علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل فانظر